بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. المقصود سنة، بعض الكثير من العلماء قالوا السنة ما يدان الوجوب، يعني السنة التي يذم تاركها، هو قريب من قال بالوجوب. والصواب أن الجماعة واجبة، وأنه يأثم تاركها للأدلة الكثيرة، من قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من سلم الناس ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومنها أن الله أمر بجماعة في صلاة الخوف: وإذا كنت فيه فأقتل لهم الصلاة فلتقم طائفة منعك. ومنها حديث الأعمى أنه لم يرخص له أن يصلي في بيته لما كان يسمع النداء، رواه مسلم في صحيحه. ومنها حديث: ما من ثلاث في بدن ولا حاضرة لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومنها أهمه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة على الصلاة. كل هذه أدلة تدل على الوجوب. نعم. قول مسعود كان من أقوال الصحابة، كان تابعة. نعم. من سره من القضاء غدا فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل تبي هذا بين الرجل حتى يقام في الصف. نعم. بل نعم، بس النفاق عملي، يعني عملي. نعم. إيه؟ لا، الصواب الصح أن فرض عين. من اللي كتب فرض كفاية؟ ها؟ هذه نسخة ثانية، تحقيق ثاني. ها؟ تحقيق. ها؟ إيه، تحقيق محقق ثاني. صار مطبع عدة طبعات، هو نفسه هو. هلا. الشرح. شاف ايه شو يقول؟ ذكر فلانك ايه يقول صح انه فرض كفاية. الصواب انه فرض عين. اذا ثلاث تقوى في قول سنة وقال فرض كفاية قال فرض عين. الصواب انه فرض عين. نعم. ذكر ثلاث اقوال. نعم. لا بد من ذلك. بس لو كان المسجد، لو كان المراد جماعة، كان ما من بيت الا تجلس في جماعة. كل واحد يصلي هو أولاده أو ولده، حتى إذا كان له ابن واحد صلى وعطلت المساجد. المساجد ما بنيت إلا للعبادة. نعم. على إيش وعلى إيش وعلى المأموم؟ إيش العبارة؟ قال فلانك: وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. الجماعة ولا الائتمام؟ الائتمام. يعني الائتمام على المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، يعني ينوي أن يأتم بهذا الإمام. هذا معلوم أن ما تحتاج صنع دروع، إذا وقف في الصف هذا نوى الإمام، ما في تكلف. مثل بعض الناس يظن يتكلف في النية، نية الوضوء، إذا ذهبت لدورة المياه هذه النية موجودة، إذا وقفت في الصف هذا النية. نعم. سيأتي إن شاء الله، فيها الخلاف. نعم. إذا أراد الإمام أن يقصر، هل يلزم أن يخبر المأمومين؟ إذا كانوا مسافرين كلهم معلوم هذا. إذا كان في المدينة مثلا. إيه. إذا يخبرهم أحسن. أحسن يخبرهم عشان ينتبهون أو ينظرون من يصلي بهم من المقيمين حتى لا يحجهم إلى قضاء. نعم. طال عنك. قال الشارح: واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، لكنها في المسجد أفضل. هذا حتى الحنابلة يقولون وفعله في المسجد هو الأفضل، لكن ظاهر الأدلة أنه لا بد من أداء في المسجد. وفي الحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم حرق قوما يتخلفون عن الصلاة في المسجد. نعم. قال سمع النداء فلم يجد فراصة له إلا من عذر. نعم. تساهل. نعم. قال فلانك: وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. المعرف كل ما كانت الجماعة أكثر والمسجد القديم أكثر ولا أكثر. جماعة المتن يقول إيش؟ إيش العبارة؟ في عبارة فرانك تحتاج تعليق. قال: فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع، فالبعيد أفضل إلا في حالتين: أحدهما أن يتعطل جماعة القريب لعدوله عنه، الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره، وكذا لو كان حنفيا. حنفيا؟ أي نعم. هذا ما يقوله الشارح فلان. لا حول ولا قوة، هذا تعصب، يعني لا يصلي خلف الحنفي، هذا متعصبون، يقول لا يجوز يصلي الشافعي خلف الحنفي، والحنفي لا خلف المالكي. قال فران كذلك، وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد. هذا كان في المسجد الحرام فيه أربع مقامات، أربعة أئمة قبل جيل الملك عبد العزيز في مكة، فيه صلي أربعة أئمة، الشافعية لهم مقام، والمالكية لهم مقام، والحنفي لهم مقام، والحنابلة لهم مقام، كان أربعة أديان. فمن يعني حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه جمعهم على إمام واحد وأزال هذه، فكان سابقا أربعة أئمة، أربع مقامات، الشافعية لهم مقام وإمام، والمالكية لهم مقام وإمام، والحنابلة لهم مقام وإمام، كأنها أربعة أديان. حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط. وهذا أئمة هدى اختلافهم في الفروع، ما يوجب التفرق والاختلاف. بعض البلاد عند الأحوال الشخصية يسألون حنفي ولا شافعي، اي نعم صح. مشكلة في اختلاف جذري في مسألة الزواج، الحنف ما يرون الولي، ما يرون وجوب الولي، وهذا معنى الحديث واضح، لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل، لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. ولهذا بعض البلدان اللي يعملون مذهب الأحناف بدون ولي تذهب المرأة أو البنت تتفق مع صديق لها وتزوج نفسها وتذهب في بلد ولا يعلم عنها أبويها، فإذا مضى مدة ذهبت اتصل على أبويها قال أنا متزوجة وأنا بخير مرتاحة. هذا فتح باب الفواحش تزيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلان قال كذلك، وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وكذا المالكي وغيره. ايش وكذا؟ ايش وكذا؟ وكذا المالكي وغيره. لا، وكذا لو كان حنفيا وش اللي قبله ولا يأتم وايش الثانيه؟ فالبعيد افضل الا في حالتين. الثانيه قال فلانك يكون امام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره. هذا صحيح. نعم، كان الامام بعيد لا يصلى خلفه، اذا مبتدع لا يصلى خلف الفاسق، في خلاف في صحتها. نعم. وكذا لو كان حنفيا لانه لا يعتقد وجوب بعض الاركان، وكذا المالكي وغيره. بعد هذا بعض هذا من التعصب. والفاسق كالمبتدع، وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشا. الرشا الفاسق، يعني الفاسق في العمل، مثل الفسق في العمل، يكون قطيعة الرحم يفعل معاصي أو يتعامل بالربا أو يأكل مال اليتيم، هذا الفاسق. والمبتدع يجعلهم بدعة في العقيدة، بدعة الاعتزال أو بدعة الرفض أو بدعة الرفض هذا تكفر، أو بدعة الخوارج، هذا مبتدع، لا يصلى خلف المبتدع ولا خلف الفاسق، الفاسق في العمل ومبتدع في العقيدة، هذا هو الصحيح. والمسألة فيها خلاف بناء، والصواب أنها تصح إذا كان فسقه وبدعة لا تصل الكفر تصح، ولكن الصواب خلف الأفضل أفضل، لأن الصحابة خلوا خلف الحجاج، لا سيما إذا كان أمير أو كان الإمام يصلى خلفه، ومن ترك الصلاة خلفه وصلى وحده فهو مبتدع. أما إذا كان وكذلك إذا كان ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، أما إذا كان ما هو بإمام ولا ترد خلفه الصلاة خلفه مفسدة وصلى خلفه طوعا اختيارا، فهذا في خلاف في صحة الصلاة، بعض العلماء قال تصح، بعض مع الكراهة، بعض قال لا تصح، عليه أن يعيدها، والصواب أن تصح مع، لكن ترك الصلاة لأنه مسلم وصلاته في نفسها صحيحة تصح الصلاة خلفه، لكن الصلاة خلف العدل أولى، ولا ينبغي أن يرتب إمام المسلمين، بل ينبغي أن يعزل ويولى من هو عادي. نعم. لو لم يوجد إلا هذا لا يبقى الأصل على الوجود. يجب ما دام فسخه لا يوصل إلى الكفر، أما إذا كان فسخه يوصل إلى الكفر فلا تصح الصلاة بالإجماع، كافر ما تصح الصلاة خلفه. نعم. أي بعض الخوارج على الخلاف، الجمهور على أنهم ليسوا كفار، جمهور الصحابة وبعضهم، وروى عن الإمام أحمد تكفيره الاحتياط الله يصل خلفه. نعم. لا الرافضي إذا كان اعتقاد الرافضة هو كافر، لكن لأنهم يعبدون آل البيت مشركون، لا إذا كان شيعة يعني دون الرفض ما يعمل ما ليس عقيدة تكفره، هذا على الخلاف مبتدع، صدق المبتدع في الخلاف. نعم. قال كذلك، بل قال أبو إسحاق إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي. حول بالله من التأهل. تعصب المذموم. وهناك تعصب والعياذ بالله من الأحناف أيضا كذلك، كثير بعض المتعصبين من الأحناف تعصب لا يذهب الأحناف، حتى قال بعضهم بعض المتعصبين كل حديث أو آية تخالف مذهب الإمام حنيفة فهو منسوخ أو متأول، جعل المذهب هو الأصل والآية هي التي تؤول، كل حديث كل آية تخالف مذهبنا فهو أو حديث فهو منسوخ أو متأول، جعل الأصل هو المذهب، والواجب العمل بالكتاب والسنة، والمذهب هو الذي يطرح ويترك إذا خالف النصوص. والأئمة كلهم قالوا، كل واحد قال إذا قلت قولا خالف السنة فأخذوا بالسنة واضربوا بقول العرب الحال، هكذا قال الأئمة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، لكن البلاء من الأتباع المتعصبين المتأخرين. نعم أحسن الله عليك. قال الماتن عفى الله عنك ورحمه الله تعالى: وعلى المأموم أن ينوي الجماع على وعلى المأموم أن ينوي الجماع الجماعة لا لا الائتمام الائتمام دون الإمام. أي نعم، يعني ينوي أن يكون مأموما، هذا معلوم أنه إذا جاء يصلي خلف الإمام ينوي، هذا ما يستطيع فك عن النية، يحتاج النص عليه. إذا وقف في الصف ينوي الإمام، وش ينوي؟ لابد ينوي أنه مأموم، معلوم هذا، يعلم هذا من نفسه، إذا علم هذا من نفسه هذه النية، ولا يحتاج أن ينطق به، ما يتكلم مثل ما قلت بعض المتأخرين يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام فرض الظهر 4 ركعات، هذا بدعة تلفظ بها، ما يتلفظ بها، ها؟ بعد ينصنا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعضهم لو عمر الإنسان عمر نوح وفتش في النصوص ما وجد دليل يدل على شرعية النطق بالنية. ها. لكن المتأخرين من الحنابلة حتى من الحنابلة يقولوا يسن النطق بها سرا حتى يتوطأ القلب واللسان، هذا السر لا محل له، ليس عليها دليل. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في الرسائل الصغيرة النية قال والتلفظ بها بدعة. نعم أحسن الله إليك. قال الماتر رحمه الله: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. نعم، يأتم الحر بالعبد، يكون الإمام عبد والمأموم حر، لا بأس، كل منهما مكلف، يأتم الحر بالعبد وإيش والبالغ والبالغ بالمراهق والبالغ بالمراهق، المراهق اللي قارب البلوغ. لا، ودليل هذا حديث عمرو بن سلمة كان يتلقى الركبان ويحفظ القرآن، فلما أرادوا أن يقدموا وجدوه أكثر قرآنا أكثرهم قرآنا، وهم يريدون أن يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم قام أقرأهم لكتاب الله، فنظروا فلم يجدوا أكثر منه قرآن، قال فقدموني وأنا ابن 7 سنين، فكان يأمهم، وكان عليه بردة قصيرة لا تكاد تستر العورة، فإذا جاء يسجد بدع بعض الشيء، فمرت امرأة فقالت غطوا عنا أسط قارئكم، يعني دبره، قال فاشتروا له بردة، قال فما فرحت بشيء فرحي بها. وهذا فيه كلام لهذا من العلماء، قال إن هذا فعلهم، وإن الرسول ما أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام ولا علم، لكن هذا لكن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا كان رسول لا يعلم فالله تعالى يعلم، ولا يمكن أن يقر في زمن النبوة على شيء غير مشروع. نعم. ها، وكذلك يجوز يأتم المتوضئ بالمتيمم، يأتم الحر بالعبد، يأتم البالغ بغير البالغ. نعم. إذا كان كذلك الإمام إذا كان الإمام الحي، الإمام الراتب، لا بأس، إذا جلس يأتي الحي، صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. أما إذا كان هو الإمام لا يتقدم الناس إذا كان مريض، لكن إذا كان هو إمام المسجد وعتل لا بأس يصلي به إذا أحب، وإن أحب أن يقدم غيره، نعم يجيب غيره. ها؟ في أقوال لأهل العلم سيأتي تفصيل إن شاء الله. إيه؟ أكثرهم قراءة للقرآن، أكثرهم حفظ للقرآن. نعم. أحسن الله عليك. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. نعم، لا يأتم الرجل بامرأة بالإجماع، لا صح صح، فالرجل الرجل خلف المرأة ولو كانت زوجته، ولا تصف أيضا بجواره أيضا، بل إذا صلى بها تكون خلفه ولو كان زوجها، ولو كان هو زوجها أو أحد من محاربها. المرأة لا تقف بجوار الرجل ولا تتقدم الرجال بالإجماع هذا. نعم، في النافلة والفريضة المرأة ما تتقدم الرجل. نعم، خلفه في النافلة والفريضة ما تصف معه، المرأة تكون خلف ولو كانت وحدها، تكون خلف الرجل. ولو زوجته تكون خلفه ما تقول اي نعم اصح نعم ما يجوز ان تصلي بجوار الرجل لا في النافله ولا في الفريضه نعم ابو حنيفه يقول اذا صلت المراه بجوار الرجل فسدت صلاتها وصلاه من بجوارها نعم احسن الله اليك الحرم تمتد الصفوف يصير زحام شديد هذا الضرورة أفهم الضرورة تقدر بقدرها نعم حسن الله لك وعفى عنك ولا قارئ بأمي ولا قارئ بأمي هذا في تفصيل يعني لا يتم القارئ بالأمي الأمي هو الذي لا يحسن قراءة هذا تفصيل إن كان الأمي لا يحسن قراءة الفاتحة فلا تصح الصلاة أما إذا كان الأمي يحسن الفاتحة وتقدم صحت الصلاة عيد يا شيخ ها عيد. إذا كان الأمي ما يحفظ الفاتحة نعم يعيد ما تصح الصلاة أما إذا كان يحفظ الفاتحة واقرأ الفاتحة لكن ما يحفظ غيرها أو يحفظ قلم السوف فلا بأس نعم إذا كان لحد يغير المعنى لا تصح الصلاة كان يقول إياك نعبد خطاب الأنثى أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إليه هذا غير المعنى تبطل الصلاة يرد عليه فإن أصلحها ولا يقول أهدنا الصراط المستقيم أهدنا صار من الهدية وأهدنا من الهداية هذا يغير المعنى أما إذا كان ما غير المعنى يقول الحمد لله رب العالمين يقول مالك يوم الدين يقول صراط الذين أنعمت عليهم في البعض العامة هذا لحن لكن لا يغير المعنى تصح الصلاة لكن ما ينبغي أن يرتب إمام إذا كان يلحن لكن الصلاة صحيحة نعم بالنسبة للمرأة في الخلف اليمين ولا اليسار ها المرأة يمين الشمين تكون في الخلف مايل اليمين أم الشمال أو ما في الفرق وش يمين يمين إيش يمين الإمام أو يمين الرجال تكون خلف إذا كانت خلف المسجد أنت وصل الصف أحسن ولا المهم أنك تكون خلف نعم السلام الله عليك قال عفو الله عنك وصلت في الطريق ها وصلت مع الجماعة في الطريق وبعدين عرفت أن الإمام هذا أمي ما يعرف الفاتحة ما يحفظ الفاتحة تعيد الصلاة إذا كان ما يحفظ الفاتحة نعم ها الأمي بالأمي إذا كان مثله صلاة صحيحة نعم صلى الله عليه وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه نعم يعني إذا صلى في المسجد في أي موضع صحة الصلاة إلا إذا تقدم على الإمام ما يجوز تقدم على الإمام لكن إذا صلى خلف المسجد عن يمينه عن شماله محاذي له أو خلفه الصلاة صحيحة نعم لا هذا يأتي الحديث لا صلاة المسجد خلف الصف نعم أحسن الله عليك وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز لا هذا في تفصيل هذا في تفصيل الصواب أنه إذا صلى خارج المسجد والمسجد غير ممتلئ فلا تصح الصلاة إلا إذا امتلأت الصفوف امتلأ المسجد واستمرت الصفوف خارج المسجد في الأسواق يصف معه فإن كان بينهم وبين الطريق تمشي فيه السيارات أو نهر تجري فيه السفن فالصواب أن الصلاة غير صحيحة في هذه الحالة ومن العلماء من أجازها استدلوا بما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تحجر حصيرا له وجعل يصلي فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه قالوا هذه الصلاة من وراء حائل المقصود أنه إذا كان في خارج المسجد إذا كان المسجد ليس فيه صفوف فارغ وصلي خلف المسجد فلا تصح الصحيح يصلي في الشارع والمسجد المسجد فيه فراغ فلا تصح الصلاة أما إذا امتلأ المسجد واستمرت الصفوف وصف الناس خارج المسجد وصلى معهم فالصلاة صحيحة ما دام الصفوف متصلة أما إذا كان المسجد فيه مكان يروح يصلي في الشارع يصلي في الشارع ولا في العمارة البيت اللي خلف المسجد فلا تصح الصلاة نعم في أصح قول العلماء نعم هذا سبق أنه إذا كان في المسجد ومجمعة والصلاة الصحيحة لا في الدور الثاني أو في السطح مثل الحرم نعم في بالدور الأول مع الإمام في صفوف ولكن يصلي فوق أو تحت ولا هذا في المسجد هذا في المسجد ويرى المأمومين ويسمع ويسمع التكبير لا نعم لكن الكلام خارج المسجد نعم خلف جدار المسجد ولا هناك ولا خارج المسجد ما تصح الصلاة ما تصح الصلاة ما دام في المسجد في فرع خارج المسجد على الصحيح نعم عفى الله عنك قال فصل هذا كلام قاله ليس بالصحيح ايش يقول ولو صلى ايش العباره عفى الله عنك ولو صلى وان صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه